أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الحمد لله سيقول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. سبق في مواضع متعددة أن معنى قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله، لا أحد أظلم أي أشد وأكثر ظلما ممن افترى على الله الكذب. لا أحد أشد وأعظم ظلما ممن افترى على الله الكذب. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قال الإمام: تنصل من الافتراء على الله، وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له. إذن قوله فمن أظلم من افترى على الله كذبا يحتمل معنيين، وهما معنيان مطابقان للواقع. المعنى الأول أن المقصود بالآية تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه المشركون من افترائه الكذب على الله تعالى، لأن المشركين كانوا أحيانا يصرحون وأحيانا يعرضون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتري الكذب على الله. ومما يدل على هذا مما سبق في السياق قولهم كما سبق معنا في الدرس الماضي، قالوا له قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله، إشارة إلى أن هذا الكلام ليس من عند الله، كأنهم يريدون أن يقولوا هو كلام منشأ منك باختراعك، إذن فغيره، ائتنا بغير هذا أو بدله من تلقاء نفسك. فلهذا جاء الرد عليهم بعد هذا بهذه الآية: فمن أظلم من افترى على الله، لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب. ففي ذلك تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه، وفي هذا تنصل من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب الذي رموه به تصريحا أو تعريضا، كأنه صلى الله عليه وسلم يتنصل ويتبرأ من الكذب الذي رموه به، إما بالإشارة والتلميح أو بالتصريح. هذا المعنى الأول الذي تحتمله الآية، أن فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله. الاحتمال الثاني الذي تحتمله الآية أن المقصود بها كذب المشركين على الله بنسبتهم الشريك لله تبارك وتعالى. المشركون يزعمون أن أصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله يزعمون أنها شركاء لله تبارك وتعالى، أنها تستحق العبادة مع الله، وهذا كذب أم لا؟ هذا كذب. إذن ففي الآية رد عليهم في نسبتهم الشريك لله تبارك وتعالى، أن لله عز وجل شركاء. الله تعالى رد عليهم قال: فمن أظلم من افترى على الله الكذب، أي أن نسبتكم الشريك لله كذب على الله. فالله تعالى لم يتخذ شركاء، لم يجعل له شركاء، يعبدون معه سبحانه وتعالى، لم يجعل الله ذلك. فزعمكم أن أصنامكم وأوثانكم التي تعبدونها مع الله أو من دون الله أنها آلهة، هذا كذب على الله. واضح؟ إذا الآية تحتمل معنيين، إما أن فيها بيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون من الكذب على الله واختلاق الكلام عن الله عز وجل، والمعنى الثاني أن فيها الرد على المشركين وأنهم هم الذين يكذبون على الله تبارك وتعالى فينسبون له الشركاء، وهو سبحانه وتعالى وحيد لا شريك له. قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ذكر الله تعالى قسمين من الناس، لا أحد أشد ظلما من هذين القسمين من الناس. القسم الأول تحدثنا عنه، وهم الذين يفترون الكذب على الله، يكذبون على الله، يختلقون كلاما وينسبونه لله تعالى، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: أو كذب، أو للتقسيم للتنويع، أو كذب بآياته. القسم الثاني من الناس الذين لا أحد أظلم منهم هم الذين يسمعون آيات الله، يسمعون القرآن يتلى عليهم ويكذبون به، لا يؤمنون به، لا يصدقون، لا يتبعون ما فيه، يكذبون بآيات الله تبارك وتعالى بعد سماعها والقطع بأنها من عند الله تبارك وتعالى، لأن ما فيها من البينات والدلائل والحجج تدلهم على أنها من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يكذبون مكابرة وعنادا وجحودا. إذن فهؤلاء أيضا لا أحد أشد ظلما منهم. واضح المعنى؟ إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ذكر الله تعالى هنا صنفين من الناس وبين أنه لا أحد أشد ظلما منهما. الصنف الأول من يفتري على الله الكذب، والصنف الثاني من يكذب بآيات الله، يسمع آيات الله تتلى عليه ويعلم أنها من عند الله وينكرها ويعرض عنها ولا يصدقها. قال تبارك وتعالى: أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إنه هذا يسمى ضمير الشأن، إنه أي الشأن والحال، لا يفلح المجرمون أي لا يفوز المجرمون، لا يسعد المجرمون. والمراد بالمجرمين هنا شكون؟ المشركون. المراد بالمجرمين المشركون، لأن شركهم بالله تبارك وتعالى أشد أنواع الإجرام. جعلهم شريكا مع الله، عبادتهم لما سوى الله، هذا أعظم أنواع الإجرام، فهم مجرمون بهذا الاعتبار، حيث يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إنه أي إن الشأن والحال أن المجرم لا يفلح، لا يفلح، لا يفوز ولا يسعد المجرم أي الكافر المشرك، لا في دنياه ولا أخرى. ثم قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. ويعبدون من دون الله أي يعبدون من غير الله، كان سبق معنا قلنا هذه اللفظة في القرآن عموما هذا معناها، من دون الله أي من غير الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم إن لم يعبدوا ولا ينفعهم إن عبدوا. أصنامهم وأوثانهم إذا لم يعبدوها لن تضرهم، وإذا عبدوها لن تنفعهم، فهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم إذا لم يعبدوه ولا ينفعهم إذا عبدوا، وهي الأصنام والأوثان. قال الشيخ: الضمير في يعبدون لكفار العرب، لأن الكلام عليهم راه الضمائر السابقة هي لهم من قوله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بينات ثم قال بعد ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم ثم قال بعد وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إلى آخره. كل هذا الكلام موجه للمشركين، الضمير فيه لكفار العرب للمشركين. إذن قال ويعبدون أي المشركون كفار العرب ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لم يكتفوا بعبادتها بل افتروا على الله الكذب. هذا الكلام هذا اللي قالوه دابا الآن من الافتراء على الله، من الكذب على الله، داخل في جنس ما قال الله قبل. فما نظلم ممن افترى على الله الكذب. من افترائهم على الله الكذب قولهم هذه المقالة. شنو كيقولوا؟ هؤلاء أي الأصنام والأوثان شفعاؤنا عند الله، نحن نعبدهم لأنهم سيشفعون لنا عند الله. ويقولون هؤلاء، إشارة لاش موجهة لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم و ينسبون ذلك لله ولشرعه ودينه وأحكامه سبحانه وتعالى افتراء عليه. قال تعالى ردا عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، هذه الآية فيها رد عليهم. قل يا محمد لهم، لهذه المشركين اللي كيقولوا في آلهتهم إنها تشفع لهم عند الله، قل لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. شنو معنى أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ بمعنى أن هذا الأمر وهو أن آلهتكم ستشفع لكم عند الله، هذا الأمر ليس في علم الله، وما ليس في علم الله فهو عدم محض، فهو غير موجود. هذا الأمر ليس في علم الله، وكل ما ليس في علم الله فلن يقع، لن يكون، لن يحصل. واضح المعنى؟ هذا هو معنى أتنبئون الله بما لا يعلم. الاستفهام هنا مراد به التوبيخ، استفهام توبيخي. أتنبئون الله يراد به التوبيخ والتقريع. أتنبئون بمعنى أتحدثون وتخبرون الله تبارك وتعالى بما لا يعلم، وكل ما لا يعلم الله وقوعه فلن يقع، بمعنى أي شيء ليس في علم الله أنه يكون فلن يكون، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل ما هو كائن. فإذا كانوا يحدثون بوقوع شيء الله تعالى يعلم أنه لن يكون، إذن فلن يكون، فهو عدم محض أو غيبي. الشيخ المعنى، قال الشيخ رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام. قال والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، ليست معلومة له أن الأصنام غتشفع. وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء. وضح المعنى؟ إذا لم يكن هذا في علم الله إذن فلا يكون، لن يحصل، لن يقع، فهو عدم محض. قال فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم. استفهام تقريري، وهذا التقرير جاء على وجه التوبيخ والتهكم بهم. وهم لا يقولون بهذا، هم لا يزعمون أن الله لا يعلم ذلك، لا ينسبون ذلك لله. فلذلك كان هذا الكلام ردا عليهم. علاش اعتبر هذا الكلام ردا عليهم واعتبر توبيخا وتهكما بهم؟ لأنهم يزعمون وينسبون هذا لله تبارك وتعالى، فقال لهم هذا ليس في علم الله أن الأصنام ستشفع لكم، هذا ليس في علم الله، وبالتالي فهو غير حاصل، غير واقع، لن يكون. قال تعالى قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذا المعنى لو كان لله شريك يشفع لهم لعلمه سبحانه وتعالى، فلما لم يعلمه دل على أنه ليس له شريك، إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء. فهذا رد عليهم بطريق اللزوم، رد عليهم لكن بطريق اللزوم. إذا لم يكن ذلك معلوما لله فلن يقع. إذن فأنتم تتمسكون بالخرافات، تتمسكون بالأباطيل، تتمسكون بأمور واهية لا وجود ولا حقيقة لها. هذا المعنى. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها وتقديسا له تبارك وتعالى عما يشركون، أي عما يقوله المشركون، عما يصدر من المشركين، ومن إشراكهم قولهم في معبوداتهم إنها شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ختم الآية بهذا، سبحانه تنزيها وتقديسا له جل وعلا، سبحانه وتعالى كذلك يراد بها تعظيم، تعالى أي تعاظم الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عما يشركون، أي عما يقوله المشركون عن شرك المشركين ومن شركهم ما ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة، قال الشيخ تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، إذا نفس المعنى هذا تقدم في سورة البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. ما معنى الآية من باب التذكير نذكر بمعناها، وما كان الناس إلا أمة واحدة، كان الناس في الزمن الأول لما خلق الله تبارك وتعالى الخلق، لما خلق آدم كان الناس على دين واحد، أمة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام، واستمر الأمر على ذلك عصورا من الزمن إلى نوح عليه السلام، إلى نوح عليه السلام فظهر الشرك بالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث ابن عباس المشهور المعروف، ظهر الشرك بالله عز وجل لما عبد الناس في زمن نوح أولئك الصالحين الخمسة ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وقيل قال بعض المفسرين كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد وهو دين الإسلام ودين التوحيد من زمن إبراهيم إلى زمن عمرو بن لحي الذي أدخل الشرك إلى الجزيرة العربية. إذن كانوا أمة واحدة من زمن إبراهيم، كانوا على دين إبراهيم، كانوا على دين الإسلام، على الفطرة، على الحنيفية السمحة، موحدين لله تبارك وتعالى، إلى أن أدخل عمرو بن لحي الأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب فوقع الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا القصد على القولين معا أن الناس كانوا في فترة من الزمن أمة واحدة، كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام. كان الناس أمة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كانوا على دين واحد ثم حصلت أمور وطرأت أشياء وعرضت عوارض فاختلف الناس. ما معنى اختلفوا؟ منهم من ثبت على التوحيد ومنهم من خالف وانحرف وزاغ عن ذلك. دعوة الأنبياء السابقين لما كان الناس أمة واحدة بعضهم ثبت عليها وبعضهم زاغ عنها، هذا هو اختلاف الناس، واضح؟ إذا اختلفوا، منهم من ثبت على دعوة التوحيد التي كان عليها الأنبياء من قبله، ومنهم من زاغ عنها وانحرف واتبع وساوس الشيطان ونزغاته فأشرك بالله رب العالمين. وهكذا وقع الشرك، الشرك في أي زمن وفي أي مكان كيف يحصل، كيف يقع في الأمة؟ يكون الناس على الفطرة، على دين نبيهم الذي سبق، على التوحيد، وتمر عقود من الزمن أو قرون من الزمن فينتشر الشرك في الناس شيئا فشيئا، بعد ذلك تجد الناس مختلفين، كانوا قبل متفقين على التوحيد بعد ذلك تجدهم مختلفين، منهم من بقي على دين نبيهم وحدا لله ومنهم من صار مشركا بالله رب العالمين فيقع الاختلاف فاختلفوا. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك، شو معنى كلمة؟ ما المراد بالكلمة؟ المقصود بالكلمة هنا القضاء. ولولا كلمة سبقت من ربك أي ولولا قضاء ربك، قضى الله تبارك وتعالى وحكم في الأزل أن يؤخر هؤلاء العباد المختلفين وأن لا يحكم بينهم إلا يوم القيامة. هذا هو معنى ولولا كلمة سبقت من ربك، أي قضاء سبق من الله، قضاء وحكم سبق من الله في الأزل أن الناس عندما يختلفون لا يقضى بينهم حتى تقوم الساعة إلى يوم القيامة، عاد يقضى بين الناس ولا يقضى بينهم في الدنيا. يقول الله لولا هذا القضاء وهذا الحكم الذي سبق من الله عز وجل، وهو الحكم بتأخير القضاء بين العباد إلى يوم القيامة، لولاه لقضي بين الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون، لفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. واضح؟ بمعنى قد يقول قائل إذا اختلف الناس، ملي كيكونوا الناس عادين واحدين بعد كيختلفوا، لماذا لا يفصل الله تعالى ولا يحكم بينهم في الدنيا؟ فالجواب أن الله حكم وقدر وقضى في الأزل أن يؤخر الفصل والقضاء بين الناس فيما يختلفون فيه إلى قيام الساعة لحكم يعلمها تبارك وتعالى، لحكم يعلمها ولا نعلمها. شاء سبحانه وتعالى أن لا يكون الفصل التام بين العباد حتى تقوم الساعة إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله ولولا كلمة، المراد بالكلمة هنا القضاء والحكم، ولولا قضاء وحكم سبق من ربك في الأزل. الحكم والقضاء بماذا؟ كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة. لولا ذلك، فين جواب الشرط لولا؟ لا قضي بينهم، أي لحكم بينهم وفصل بينهم في الدنيا قبل الآخرة فيما فيه يختلفون، أي فيما فيه يختلفون من الدين. طيب قد يقول قائل كيف يحكم الله تعالى بين العباد فيما فيه يختلفون من أمر الدين، من التوحيد وصدق نبيهم الذي أرسل إليهم ونحو ذلك من أصول الدين من أمور العقيدة؟ فالجواب أن الله تبارك وتعالى له أن يحكم بين العباد ويفصل بينهم في الدنيا لو شاء بأمور متعددة، منها أن يعذب سبحانه وتعالى المشركين وينجي الموحدين، لو شاء سبحانه وتعالى لفعل ذلك. فهمت الصورة الآن؟ من صور الحكم أنه متى اختلف الناس وانقسموا إلى قسمين، إلى مشركين وموحدين، ينزل عذابا على المشركين وينجي المؤمنين الموحدين، هذا من الفصل، هذا من الحكم بين العباد. فحينئذ يرى الناس أن هؤلاء هم الموحدون وأن أولئك هم المشركون، بدليل أن الله تعالى عذبهم في الدنيا ولم يعذب الموحدين، لكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وسبقت كلمته أن الجزاء لن يكون حتى تقوم إلى يوم القيامة، حينئذ يكون الجزاء والفصل بين الناس. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فيما فيه يختلفون من أمور دينهم من عقيدتهم. قال تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون شكون هؤلاء؟ المشركون، كفار العرب أهل مكة. أش يقولون؟ لولا أنزل عليه آية من ربه. يقولون لولا أنزل، هذه لولا حرف تحضير بمعنى هلا، لولا أنزل أي هلا أنزل عليه آية من ربه حرف تحضير. قال الشيخ كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. سبقت معنا آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، أن المشركين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، كانوا في كثير من الأحيان يعينون له الآيات خاصة، وهذا هو غالب حالهم إذا أرادوا التعنت، إذا أرادوا التعنت يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات، نريد منك آية كذا وكذا وكذا وكذا، أن تنزل علينا كذا، وأن تأتينا بكذا، وأن نرى كذا وكذا، يقترحون آيات معينة على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا ليصدقوا. والله تبارك وتعالى لا يستجيب لهم في أغلب حالاتهم، في أكثر الأحوال لا يستجيب الله تبارك وتعالى لهم ويرد عليهم بهذا، لأنه سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم ما اقترحوا. إذا أرادوا الآيات والبراهين والحجج التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا من غير ما اقترحوا. لا يشترط أن تكون الآية مما اقترحوا مما طلبوهم، لا لا يشترط هذا. إذا أردتم آيات فدونكم آيات كثيرة ترونها بأبصاركم، تسمعونها بآذانكم، تشاهدونها وتعيشونها في واقعكم، آيات كثيرة معنوية وحسية دلت على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المشركين الكافرين المعاندين لا يؤمنون. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية مما اقترحوا، يقترحوا عن باسم آية وتجي الآية ولا يؤمنوا، يقترحون عليه آية ثانية وثالثة ورابعة، حقت عليهم كلمة ربك سبحانه وتعالى لا يؤمنون. إذن شاهد أن المشركين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة، وفي غالب الحال لا يستجاب لهم. لماذا؟ لأنهم إن كانوا صادقين فتكفيهم الآيات التي أتى بها الله تبارك وتعالى وأظهرها على يد نبيه صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن من جنس ما اقترحوا. لو كانوا صادقين تلك الآية تكفيهم. لماذا؟ لأنها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور خارقة للعادة لا يمكن أن تصدر من البشر، فتدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم فهي كافية لهم. لكنهم إذا تعنتوا وأرادوا الآية بالصفة والهيئة والشكل الذي يريدون فإن الله تعالى في غالب الحال لا يستجيب لهم. وعلاش نقول في الغالب؟ لأنه أحيانا في بعض الحالات طلبوا بعض الآيات ونزلت وجاءت وأتت كما طلبوا، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قليل. ولهذا لما كان هذا شأنهم وحالهم وصنيعهم لم يكن الله تبارك وتعالى ليتبع أهواءهم، كلما طلبوا آية نزلوا عليهم هذه الآية اللي بغاو، بغاو هذه الآية هاي يا سيدي هذه الآية آمنوا، بغاو الآية الأخرى هاي الآية الأخرى آمنوا، لم يكن الله تعالى ليتبع أهواءهم. هناك براهين تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عنها قلبوا عليها وتأملوا فيها وشوفوها تدلكم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تؤمنوا بها تستحقون العذاب، انتهى الأمر. إذا لم تؤمنوا بها الآية وصلتكم، رأيتموها، شاهدتموها، علمتموها ولم تؤمنوا تستحقون العذاب. ما كان الله تعالى ليتبع أهواءكم، لا نؤمن حتى نرى الآية الفلانية بالشكل الفلاني. إذا لا، إذا إن شئتم ألا تؤمنوا فلا تؤمنوا. لا يضر الله تعالى من ذلك شيء سبحانه. آمنوا أو لا تؤمنوا، إذا بغيتوا برهان كيدل على النبي صلى الله عليه وسلم البراهين واضحة قلبوا عليها، ما بغيتوش تؤمنوا لا تؤمنوا. وضع المعنى. قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. قال كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام، فما اعتدوا بها. راح الشيخ قال لك ولقد نزلت عليه آيات عظام، ما قالش نزلت عليه الآيات التي اقترحوا، لا، نزلت عليه آيات عظام قد تكون أعظم مما اقترحوا. بعض الآيات اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها أعظم وأكبر مما اقترحوا ومما طلبوا من الآيات، بمعنى أنه يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فما اعتدوا بها ولم يعتبروا. إذن إلى واحد آية عظيمة جدا لم يؤمن بها، فكيف يؤمن بما هو أقل منها؟ كيطلب هو واحد حاجة بسيطة يسيرة جدا وآية عظيمة، قال لك لا أنا تنشوف ذيك البسيطة. إذا شئت ألا تؤمن فلا تؤمن. وهنا يقال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آمنوا أو لا تؤمنوا، الله تعالى غني عنكم. قال لعنادهم وشدة ضلالهم، لعنادهم ومكابرتهم وإعراضهم لم يؤمنوا بها. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فقل إنما الغيب لله، فقل لهم يا محمد إذا طلبوا منك الآية وقالوا هل لا أنزل عليه آية من ربي، قل لهم إنما الغيب لله. الغيب هو ما غاب عن الناس، الغيب هو كل شيء غاب أمره عن الناس فهو غيب. طيب قد يقول قائل شنو علاقة الجواب بالسؤال لولا أنزل عليه آية قل إنما الغيب لله؟ الجواب أن الآيات التي يطلبونها من الغيب لأنها أمر غائب عن أمره عن الناس، لا يعرف الناس أمره وشأنه وحاله، فهو أمر من الغيب. فلذلك قال له الله تعالى قل لهم يا محمد إنما الغيب لله، ليست بيد الآيات ولا أستطيع الإتيان بشيء، كل ذلك لله تبارك وتعالى، فهو الذي يأتي بما يشاء ويحكم بما يريد ويظهر ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس لي من الأمر شيء. ففيه تفويض الأمر لله. قل لهم يا محمد طلبوا الآيات، بس قل لهم وخانا نجيب لك، لا قل لهم إنما الغيب لله، ومن الغيب الآيات التي تقترحونها هي من الغيب، إذن فأمرها راجع لله تبارك وتعالى، ينزلها متى شاء وإن شاء، وإذا لم يشاء لا يأتي بها. فهو لهذا قال لك الشيخ قال قل إنما الغيب لله، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد. إن شاء فعل، شنو فعل؟ أتى بالآيات التي اقترحتموها، وإن شاء لم يفعل لم يأتي بالآيات التي اقترحتموها، لا يطلع على ذلك أحد، بمعنى أن الأمر راجع لله، ما تطلبونه قد ياتي به الله وقد لا ياتي به الله أعلم، ليس لي من الأمر شيء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرد الذي أمره الله تعالى أن يرد به عليهم فيه تنصل منه صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب أنه مبلغ عن الله، أنا غير رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أنا مجرد مبلغ لرسالات الله تعالى لكم، الذي يأتي بالآيات أو لا يأتي بها هو الله، وهذا الأمور يعتبر عندي وعندكم من الغيب، والغيب لا يطلع عليه إلا الله. إذا انتهى الأمر، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه. وش واضح قال لهم؟ قال لهم هذا الأمر غائب عني، لا أعلمه أنا ولا تعلمونه أنتم، لا يعلمه إلا الله. إذن إذا أنتم ما بغيتوش تآمنوا حتى تشوفوا الآيات التي اقترحتموها، إذن تربصوا انتظروا حتى تنزل هذه الآيات التي اقترحتموها لتؤمنوا. وهذا الكلام اللي هو انتظروا ماشي الأمرون على حقيقته، لا المراد به التهكم، المراد بالأمر التهكم، بمعنى هناك آيات عظام تدل على صدقي، فإذا شئتم ألا تؤمنوا حتى تروا ما اقترحتموه من الآيات فانتظروا. بغيتوا تجلسوا تنتظروا حتى تنزل الآيات، انتظروا أنا ما عارفش واش غتنزل ولا ما تنزلش، الله أعلم. فإن شئتم ألا تؤمنوا حتى تروها فانتظروا حتى تروها، من باب ايش؟ التهكم. قال ردا عليهم ومتوعدا لهم إني معكم من المنتظرين. إني معكم من المنتظرين أي من المنتظرين لعقابكم، لعذاب الله تعالى الذي ينزل عليكم، لأن الحجج الدالة على صدقي التي توجب عليكم الإيمان بي واضحة بينة، فانتظروا حتى تنزل الآيات التي شئتم وأنا معكم من المنتظرين، لكن لن أنتظر ما تنتظرون، أنا أنتظر نزول العذاب من الله عليكم، أنتم تنتظرون نزول ما اقترحتموه وأنا أنتظر نزول العقاب من الله عز وجل. واضح المعنى؟ فانتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين لعقاب من عند الله عليكم، تستحقون ذلك. قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، والمراد بالناس هنا الكفار بلا شك، المقصود بالآية شكون؟ الكفار، ففيها رد عليهم. إذا الناس هنا هم الكفار. قال الشيخ هذه الآية في الكفار، وقد سبقت كثير من الآيات مثيلة لهذه الآية نظيرة لها في المعنى، والمعنى الإجمالي المقصود منها هو أن الكفار متى حلت بهم رحمة الله أو نعمة الله بعد نقمته وعذابه يغترون ويعودون إلى غيهم وضلالهم وعنادهم وكفرهم، بل ربما بعضهم يظن نفسه على خير وعلى صلاح وتقوى. لماذا؟ لأنه نجا من العذاب. كيقول لك أنا احنا كنا غنهلك وما هلكناش، أنجانا الله من الهلك، إذا نحن على خير. الأصل أن يعتبروا ويتعظوا بما وقع لهم، الله تعالى أمد في عمرهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. لا تجد بعض الكافرين يزدادون ضلالا وطغيانا على طغيانهم. قال الشيخ بين المعنى، قال وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم. نعم هي نزلت في الكفار لكنها عامة، تتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم، كل من كان مشابها لحالة الكفار هاته فإن النهي التي تتضمنه الآية يشمله. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كانت في الكفار فإن معناها عام لكل من شابه الكافرين في هذا الحال. قال الشيخ والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره. لا. شو معنى إذا لهم مكر في آياتنا؟ هذا مكر منسوب إليهم، هم الذين صدر لهم، صدر منهم المكر، صدر منهم مكر في آيات الله تبارك وتعالى. شنو هو هذا المكر؟ الطعن في آيات الله وترك شكره. تأتيهم آيات الله خاصة الآيات السمعية الآيات النقلية فيطعنون فيها، أي لا يؤمنون بها، يردونها ويعرضون عنها ويكذبون بها، وهذا طعن فيها. والأمر الثاني يتركون شكر الله الذي رحمهم وأنعم عليهم بعد أن أوشكوا على الهلاك، أوشكوا على الهلاك ونجاهم الله ورحمهم وأنعم عليهم، ويتركون شكره سبحانه وتعالى. ولا يقبل منهم شكر إلا إذا تابوا إلى الله ووحدوا حتى يخرجوا من الكفر والشرك ويتوبون إلى الله ويرجعون إليه بإخلاص العبادة له، عاد حينئذ يقبل منهم الشكر، ويكون توحيدهم لله تبارك وتعالى أول مراحل الشكر أو أول أبواب الشكر. أول شكر غيصدر منهم هو أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، فإذا وحدوا الله فقد شكروا، وإن شكروه بطاعات أخرى كان ذلك من جنس الشكر، لكن إذا لم يوحدوا لا يقبل منهم صرف ولا عدل. قال الشيخ الله تعالى قال قل الله أسرع مكرا، قال ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. لا نقف هنا طويلا مع هذا لأنه سبق معنا مرات متعددة الكلام على ما فيه من المشاكلة، سبق الكلام على هذا مرات في مواطن متعددة. إذن قال تعالى قل الله أسرع مكرا، بمعنى إذا مكرتم بآيات الله، طعنتم في آيات الله وتركتم شكرها وهذا هو مكركم، فإن الله تعالى يجازيكم من جنس عملكم، أي يمكر بكم كما مكرتم في آيات الله، ويكون مكر الله تعالى أسرع من مكركم، غير مكر بكم، مكرا أسرع من مكركم. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كل ما يصدر منكم من طعن في آيات الله وترك لشكره وعناد وكفر وشرك وطغيان ومعصية فإن رسلنا أي الملائكة، إن رسلنا يكتبون أي الملائكة، فإن رسلنا أي الملائكة تكتب ما تمكرون، تكتب جميع أفعالكم وكل تصرفاتكم وما يصدر منكم من معاصي لله رب العالمين، طعنكم في آيات الله، ترككم لشكره لطاعته لتوحيده استهزاؤكم بأنبياء الله ورسله كل ما يصدر منكم من مكر فإن ملائكتنا تكتبه وتدونه وستجدونه غدا يوم القيامة أمامكم بين أعينكم تقرؤونه ولا تستطيعون أن تنكروا شيئا فيه. قال إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. وهذا الكلام إن رسلنا يكتبون ما تنكرون شو مقصود به؟ هل المقصود به مجرد الإخبار كيخبرهم الله كيقول لهم أيها المشركون راه الملائكة ديالنا تكتبوا مكركم؟ هذا هو مجرد الإخبار. ما المراد؟ التهديد. مقصود به التهديد والتخويف، كأنه يقول لهم امكروا كما شئتم فإن الملائكة تكتبوا مكركم. غير مكروا لا بغيت تمكروا، الملائكة تكتبوا مكركم من باب التهديد والتخويف، بمعنى أنه لن يفوت شيء من مكركم. إياكم أن تظنوا أنكم إن مكرتم مكرا ونسيتموه فإنه يغيب عن الله تبارك وتعالى. لا يغيب شيء من مكركم عن الله تبارك وتعالى ولا يفوت منه شيء، كل ذلك تكتبه الملائكة وستحاسبون عليه غدا يوم القيامة. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.